من مشاكل المؤمنين هذه الأيام هذا التحول الغريب في القلوب، تقبل تارة وتدبر أخرى، ترق تارة وتغلب أخرى. يستبشر برحمة الله عز وجل في بعض الحالات، وفي بعض الحالات يعيش شيئا من حالة اليأس من الرحمة لا تكاد تجده على حالة واحدة. هل هذه الحالة حالة استثنائية أو حالة متعارفة يمر بها المؤمنون؟ يبدو أن هذه المشكلة كانت مشكلة حتى في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام الباقر عليه السلام يقول أن أصحاب النبي، مضمون الرواية، قالوا: يا رسول الله، نخاف علينا النفاق، أو نخاف، نعم، قالوا نخاف على أنفسنا، يعني النفاق. فقال النبي: ولم تخافون ذلك؟ قالوا: إذا كنا عندك فذكرتنا ورغبتنا وجلنا ونسينا الدنيا وزهدنا حتى كأننا نعاين الآخرة والجنة والنار ونحن عندك، ونحن في مجلس الموعظة عند النبي في مسجد الرسول، الأجواء مؤاتية، نعيش هذه الحالة. فإذا خرجنا من عندك ودخلنا هذه البيوت وشممنا الأولاد ورأينا العيال والأهل، يكاد أن نحول عن الحالة التي كنا عليها عندك، وحتى كأننا لم نكن على شيء. أفتخاف علينا أن يكون ذلك نفاقا؟ نعم، في المسجد حال، وفي البيت حال، في العمل حالة، وفي السيارة حالة، يعيش الإنسان أجواء متذبذبة من الصباح إلى المساء، يتشكل بأشكال شتى. فقال لهم النبي: كلا، ليس هذا بنفاق، هذه خطوات الشيطان فيرغبكم في الدنيا. والله، النبي يقسم، يقول: والله لو تدومون على الحالة التي وصفتم أنفسكم بها لصافحتكم الملائكة ومشيتم على الماء. لو أن هذه الحالة المسجدية، لو أن هذه الحالة ليلة القدرية، لو أن هذه الحالة في العمرة والحج، لو أبقيت هذا الجو في قلبك وفي فؤادك لأصبحت وليا من أولياء الله. يقول النبي صلى الله عليه وآله: انظروا إلى واقعية الإسلام، ولولا أنكم تذنبون فتستغفرون الله لخلق الله خلقا حتى يذنبوا ثم يستغفروا فيغفر الله، فيغفر الله لهم، أو فيغفر الله لهم. إن المؤمن مفتن تواب. أما سمعت قول الله عز وجل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقال: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. ما الدرس؟ خلاصة الدرس أن الإنسان إذا كان في حال مجاهدة، إذا كان في حال كر وفر، إذا كان في حال سقوط وقيام، إذا كان كالسنبلة كما في الرواية تخر تارة وتستقيم أخرى، ما دام المؤمن معني بنفسه، يجاهد نفسه، فهو على خير. المشكلة إذا شم الأولاد وجاء الأهل والعيال ونسي كل شيء. ولهذا الصلوات اليومية، نافلة الليل، كل هذه المحطات من أجل إرجاع الإنسان إلى نصابه. إلهي وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لا تشغلنا بهم الدنيا وغمها، اللهم لا تجعلنا من القاسية قلوبهم بمحمد وآله. والفاتحة مع الصلوات.